جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 23 من الجزائر، يقول: شخص يعمل في مزرعة عنب في بلد أوروبي، وهذا العنب بعضه يباع عنبا والبعض الآخر يعصر خمرا، فما حكم العمل في هذه المزرعة؟ إذا كان هو يتولى العصر، عصر العنب خمرا، هذا من الكسب الحرام. أما إن كان يزرع، يعني يعمل في المزرعة ويجني العنب ويسلمه صاحبه، فليس مسؤولا عن ذلك، لكن لا يسوقه، لا يبيعه، لا يدل عليه، يتركه حتى يهيئ الله له المخرج.